الصفحة العاشرة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا لم يبين الله تعالى للمسلمين جميع المنافقين؟ الوقفة الثانية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم، يحتمل أربعة معان: أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان، والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب، والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها. تفسير ابن جزي. السؤال: بين مبطلات الأعمال من خلال هذه الآية. الوقفة الثالثة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. تفسير ابن كثير. السؤال: ماذا يترتب على معية الله للمسلمين؟ الوقفة الرابعة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم، وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك. تفسير ابن كثير. السؤال: بيّنت الآية موقف المسلمين من عدوهم في حال قوتهم، فما موقفهم في حال ضعفهم؟ الوقفة الخامسة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الأشبه أن هذا عطف على قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تذكيرا بأن امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة، ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو، فذكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن، لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم، فكان الكف عن ذلك من التقوى. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما علاج الوهن الذي أصاب الأمة من خلال الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة، نظيره قوله ما أريد منهم من رزق، وقيل لا يسألكم محمد أموالكم، نظيره قل ما أسألكم عليه من أجر، وقيل معنى الآية لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيضا من فيض، ربع العشر فطيبوا بها نفسا. تفسير القرطبي. السؤال: من علامات صدق العالم عدم سؤاله الناس أموالهم، كيف عرفت هذا من الآية؟ الوقفة السابعة. ها أنتم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما ضرر بخله على نفسه، فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يأتي بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله. تفسير ابن جزي. السؤال: نستفيد من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، بين ذلك. معاني الكلمات بسيماهم، علاماتهم الظاهرة، لحن القول، ما يبدو من كلامهم الذي يدل على مقاصدهم. ولنبلونكم، لنختبرنكم، وشاقوا، خالفوه وحاربوه، يتركم أعمالكم، ينقصكم ثواب أعمالكم، فيحفكم، يلح عليكم ويجهدكم، أضغانكم، أحقادكم. العمل بالآيات. العمل الأول: اذكر ثلاثا من صفات المنافقين جاءت في القرآن الكريم. ولتعرفنهم في لحن القول. العمل الثاني: ادع الله أن يجعلك من الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. العمل الثالث: أنفق اليوم جزءا من مصروفك في سبيل الله ولا تبخل به. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. التوجيهات. التوجيه الأول: إيمانك بالقضاء والقدر يقتضي الصبر على البلاء والمصيبة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. التوجيه الثاني: اجعل أعمالك كلها لله وحده ولا تقصد رضا الناس أو مدحهم. ولا تبطلوا أعمالكم. التوجيه الثالث: المؤمن عزيز بإيمانه فلا يجبن ولا يضعف. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.